إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي محمدا وخير محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل دلالة في النار، نعوذ بالله جميعا من النار. ما زلنا في الحديث عن أشراط الساعة، وسبق أن قلنا إن من أشراط الساعة كثرة الفتن، وسبق أن قلنا بعض الأحاديث التي تدل على هذا المعنى، حتى إن الرجل من كثرة الفتن يمر على القبر فيقول يا ليتني مكانك، ليس به من الدين، ليس حبا في لقاء الله، وإنما لكثرة الفتن. وفي الحديث الآخر لا تقوم الساعة حتى يمر أو حتى يقول الرجل أو لا يدري الرجل الذي قاتل فيما قتل والذي قتل فيما قتل، لا يدري. وفي الحديث الآخر في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، يحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من دخول هذه الفتن ومن تلبس بها والدخول في غمارها. قل ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الساعي من الماشي، والماشي خير من الساعي، فمن أدرك ذلك الزمان فمن كانت له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له بقر فليلحق ببقره، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له أرض فليلحق بأرضه. قالوا يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا بقر ولا غنم ولا أرض؟ قال فليكسر سيفه، فليقلب سيفه وليكسر حده، في رواية وليكسر حده. قال أرأيت يا رسول الله إن أكرهت على الحضور، على حضور أحد الصفين، فضربني رجل فقتلني. قال يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أهل النار. إذن هذه فتن، هذه فتن. المسلمون يتقاتلون يقتل بعضهم بعضا، نعم، فيما لا يدري فيما، ربما من أجل انتصار لحزب دون حزب، أو فرقة دون فرقة، أو جماعة دون جماعة، أو طريق دون طريق، وهكذا لا يدري فيما قتل فهو يقاتل. نعم. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام نعم، قلنا فيما سبق إن هذه الفتن عندها مخرج، بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم مخارج منها العزلة. ولذلك لما وقع الاقتتال بين الصحابة بين فئة أبي بكر بين فئة عفوا علي بن أبي طالب وفئة معاوية كثير من الصحابة تقاعدوا ولم يقاتلوا لأن المسلمين يقتلوا بعضهم بعضا ومنه عبد الله بن عمر كثير من الصحابة قعدوا ولم يقاتلوا وإن كان عرفوا أن الحق ما علي بن أبي طالب ولكن فتنة ينبغي أن يعتزلها الإنسان ما يدخلها أبدا. كيف تقتل أخاك المسلم؟ لا يحل. ولذلك يقول العلماء كثير من العلماء يقول علي بن أبي طالب معه الحق ما في شك ومع ذلك كان ينبغي له أن لا يقاتل. ليش؟ لأن قتال مع المسلمين تقتل أخاك المسلم هو يظن أنه يقتلك على حق وأنت تظن أنه على حق ويذن إيش يده. فلذلك سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا كثير من الناس لا يستطيع أن يقولها ولكن العلماء الفطاح الكبار قالوا الصواب مع علي بن أبي طالب وكان ينبغي له أمام هذه الأحاديث أحاديث فتن كان ينبغي أن لا يقاتل ولو تنازل. ليش؟ لهذه المشاكل وهذه المصائب. قتل أخيك المسلم يعني يقول في الحديث الآخر لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اجتمعوا على قتل مسلم لأكبهم الله في النار. تصور أهل السماوات هل يتصور أن الملائكة قتلوا مسلم؟ هل يتصور أن المؤمن الصالح قتلوا مسلم؟ ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام هكذا. ويقول عمر رضي الله عنه لو اجتمع أهل اليمن كلهم على قتل مسلم لقتلتهم جميعا. انظروا لكم حرمة الدماء إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت فليبلغ الشاهد. نعم هذه فتن بينا الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا في الدرس السابق بينا المخرج منها. ايش المخرج؟ اولا هذا التقاعد التقاعد والعزلة. ثانيا كتاب الله تحكيم كتاب الله عز وجل كما ورد في حديث الحارث الاعور عن علي رضي الله عنه حديث الفتن الناس تكون فتن مخرج ما المخرج منها؟ قال كتاب الله. كتاب الله فيه حكم ما بينكم وخبر ما قبلكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يخلق يملأ عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. هو الذي حين سمعته الجن قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا. من قال يقول في هذا الحديث من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن نعم ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. إذن هو المخرج. إذا تركبت الفتن المخرج والتشبث بكتاب الله عز وجل. إذا مت وأنت تقرأ كتاب الله وأنت تطبق أوامره وأنت تجتنب نواهيه وأنت تدعو إليه وتموت دونه فأنت على الحق. كتاب الله. ثاني سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلمون في حديث العرباد بن سارية وقد ذكرناه فيما مضى أو قالوا وصينا يا رسول الله لما خطبهم عليه الصلاة والسلام وفهموا كأنها خطبة مودع قالوا أوصينا قال أوصيكم بكتاب أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة أن تجتمعوا على من يجمعكم على أميركم على حاكمكم أن تجتمعوا على حاكمكم ولو كان عبدا حبشيا لا يستحق ولو كان عبدا حبشيا ما دام فيه نعم فيه عصمة دماء المسلمين وفي وفع تحت ظله يؤدي الناس فرائض الله ويجتنب ما حرم الله ويطبق كتاب الله تمسكوا. نعم وإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ها نحن فعليكم ها وهذا الاختلاف هذه فتنة أيضا. إيش نعمل؟ أين نلجأ؟ قال فعليكم الزموا خذوا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور إياكم والبدع اتبعوا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم والله حفظها نعم ورعاها وحماها ونصر أهلها. أيضا من حديث الفتن ذكرناه فيما سبق لعل حديث حذيفة وهو لزوم الجماعة هذا تؤكد هذا المعنى الذي قلناه. حديث البخاري وقل حذيفة رضي الله عنه يقول رضي الله عنه كان يقول كان الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير هذا الكنز العظيم هذا الإسلام العظيم هذا الإسلام الذي أنقذنا الله به من الظلمات إلى النور من الموت إلى الحياة من الشقاء إلى السعادة من النقص إلى الكمال كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد هذا الخير بعد ذلك الخير من شر؟ قال إيه نعم. في الأول قال وهل بعد هذا الخير لا لا إيه نعم. قال هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. إيه قال بعد الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قال وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر وتنكر يعني يناس يعني فيهم مسائل يدعون إلى الحق في أحيانا وأحيانا ترى أمور ليست بشيء بدع ضلالات انحرافات يعني لا يستقيمون على كل الطريق ما يدعون إلى كل الحق فيه وفيه. قال هذا الحقين ولكن فيه دخل فيه ضبابة موش واضح كامل. قالوا يا رسول الله قال يا رسول الله وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت وصفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال فما تأمرني يا رسول الله إن أدركت ذلك الزمان؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم لتحقن الدماء تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال اعتزل سلت بقص غير الطوائف غير الأحزاب مضادة ما فيهم من يقود ما فيهم أمير إيش نعمل؟ قال اعتزل تلك الفرق كلها نعم ولو أن تعض على شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. إذن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تلهمت الفتان يبين لنا عليه الصلاة والسلام المخرج كيف نخرج ماذا نفعل نعم يقول العلماء أول الفتان يا إخوان أول الفتان كانت من المشرق جاءت من الشرق من أين أخذوها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان جالسا وقال اللهم بارك لنا في شامنا حديث الشام فيها مجلدات ضخام فيها حديث يقول اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا. قال وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال إن فيها يقول إيش ذاك فيها الفتن والزلازل ومنها يخرج قرن الشيطان نجد. إيش نجد؟ النجد في اللغة العربية إيش هي؟ النجد هي الأماكن المرتفعة فيها جبال وهي من جهة المشرق وكان يشير عليه الصلاة والسلام إلى جهة المشرق ومشرق المدينة هي العراق. والذي يبين هذا حديث مسلم عن سالم بن عبد الله بن عمر يقول سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الفتن من هاهنا، وأشار إلى العراق. إن هذه الفتن من هاهنا، أو إن الفتن من هاهنا، ومن هنا يأتي قر الشيطان. فعبد الله بن عمر رضي سالم بن عبد الله لما اكثروا عليه اهل العراق كانوا ملتفين حوله ويسالون، ومن جمله اسئلتهم قال يسالون عن الذبابه، اذا كان الانسان محرما وقتل الذبابه ما الحكم؟ سالم بن عبد الله بن عمر، اذا قتل الانسان ذبابه وكان محرما ماذا عليه؟ قال يا عجبا لاهل العراق، تقتحمون الكبائر، ما أشد سؤالكم عن التوافه وأنتم ترتكبون العظائم. ثم حدثهم بهذا الحديث الذي سمعتموه الآن. نعم، إيش الفتن التي جاءت من العراق؟ من العراق دبر اغتيال عثمان بن عفان رضي الله عنه، أول مصيبة نزلت من الصحابة، أول تشتت وتصدع للعالم الإسلامي كان في قتل عثمان رضي الله عنه، دبر بالعراق كما يحكي التاريخ. ثم معركة صفين بين الصحابة اللي مات فيها الآلاف دبرت، كانت في العراق في صفين، صفين كانت في العراق. قتل الحسين، سيدنا الحسين رضي الله عنه، دبر من العراق. الخوارج الذين تحدث عنهم سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، أول طائفة ضالة خرجت في الإسلام كانت في العراق. والقرامطة الذين قتلوا أكثر من 20,000 في 3 أيام في المطاف في بيت الله الحرام، القرامطة هؤلاء من العراق. والتتار أيضا اللي اجتاحوا العالم الإسلامي وكانوا يقضون على الإسلام نهائيا ويستغسلون له أن الله سلام، جاءوا من العراق. والدجال سيأتي من تلك الجهة أيضا من خراسان. إذن هذه الجهة هي بلد الفتن كما ورد في الأحاديث الصحيحة. ثم جاءت قضية الغرب، فتنة الغرب للعالم الإسلامي أيضا، اللي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يوشك أن يتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يعني مثل الزبل لا تساوون شيئا. ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حقيقة الغرب نعم قديما وهو يتربص بالعالم الإسلامي، ولكن يعني في القريب أو يعني أقول ما قبل هذا القرن، يعني تحالف اليهود مع الصليبيين وأطاحوا بالخلافة الإسلامية، ثم مزقوا العالم الإسلامي وسلموا فلسطين إلى اليهود، ثم استعمرت البلاد الإسلامية بقضيها وقضيدها، وما خرجوا من البلاد الإسلامية حتى تركوا أو ربوا على موائدهم وارضعوهم بألبانهم، ربوهم ينوبون عنهم ويخدمون مصالحهم. ولا زال العالم الإسلامي الآن خانع خاضع كأنه يعني ضائع مثل الأيتام في مأدبة اللئام كما يقول المثل العربي، نسأل الله السلام والعافية. نعم، إذن هذه فتن ما زال للأسف، لو بقي الاستعمار المادي كان أهون، لكن إيش صار؟ الاستعمار الفكري، الاستعمار دخل تبرج افساد النساء، ودخلت الفلسفة والفكر وهدمت العقائد، وقضي على التعليم الإسلامي وعلى الحكم الإسلامي في البلاد العالم في عالم البلاد الإسلامي. نعم، ودخلت أمور وأمور وأمور وأمور. ليش؟ لأن الثغور سركت على عواهنها فدخل الشر من كل جهة. وها نحن نرى الآن الصورة تبقى الأصل تماما. وقلتكم مرات بالله الذي لا رب سواه، لو بعث الله المسلمين الأولين من مرقدهم ورأوا أحوالنا لأقسموا يمينا على أن لا صلة لنا بالإسلام. أين إسلامنا وإسلام القرآن؟ أين إسلامنا وإسلام الصحابة؟ أين إسلامنا وإسلام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إيش إسلام هذا؟ إيش هذا؟ نحن لا نقطع اليأس، بقي الكثير الكثير الكثير الحمد لله. ما زال نرى الصلاة في المساجد، ما زال نرى قراءة القرآن والمؤسسات القرآنية جزاهم الله عن أحسن الجزاء، ما في شك. ولكن الحكم يقول الغالب، الجسم تهرب، الجسم كاد أن يلفظ أنفاسه والعياذ بالله من كثرة الفتن. هذه الفتن. نعم. إذن يا إخوان جزاكم الله عنا خيرا، من جملة أيضا من علامة الساعة يقول النبي عليه الصلاة والسلام هلاك هذه الأمة، هذا من الفتن ومن علامة الساعة. فقال عليه الصلاة والسلام مرة خرج على الصحابة وقال ويل للعرب، ويل للعرب، ويل للعرب من شر قد اقترب. إيش ويل للعرب؟ الويل هو العذاب أو الدعاء بالهلاك، واحدة مثلين. إما نعم، إما كلمة دعاء وإما خبر، بمعنى أن الهلاك محقق له. ويل للعرب حينما يتجردون من الإسلام ويبقون مجرد عرب، الويل كل الويل لهم، يعني فيه إيماء بأنهم سينسلخون من الإسلام والعياذ بالله. يقول ويل للعرب من شر قد اقترب، قد فتح من ردم يجوج هكذا، ها، وفرج بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، حلق بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. نعم. قالت السيدة زينب التي روت هذا الحديث، قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث كيمشي الخضر باليبس، كيقول نحوسة واحدة كتنتج شوالي، فهمت ولا؟ ثم يا إخوان من علامة الساعة أيضا فساد النساء في العالم الإسلامي، كما ورد في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صنفاني من أهل النار لم أرهما، يعني سيأتي في آخر الزمان ومن علامة الساعة صنفاني من أهل النار لم أرهما. إيش هم يا رسول الله؟ قال قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخس المائلة العنوهن فإنهن ملعونات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. والحديث في صحيح مسلم. نعم. إيش معنى الحديث؟ صنفان من أهل النار لما أرى نساء كاسيات عاريات. كاسيات إيش؟ حسب العرف، ولكن عاريات حسب الميزان الشرعي وحسب العرف الشرعي. مائلات، مائلات يعني حينما يخرجن يتمايلن، نعم يتمايلن يمنة ويسرة، نعم، إما بواسطة الكعب هذا الذي يمشين به، فبجولة المراكة تمشي كأنها الفرس. مائلات. وثم يقول مميلات أي يحاولن بمشيتهن وغنجهن وتبرجهن وعريهن يحاولن إمالة قلوب الشباب وقلوب الفاسقين نحوهن. نعم. مميلات رؤوسهن كأسلمة البخس المائلة يقول عنوهن فإنهن ملعونات. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وهذا من دلائل النبوة، أخبر عليه الصلاة والسلام به فتحقق، فنقول أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. ليش؟ كل ما أخبر به فهو الواقع، فنحن نراه رأي العين ونعيش هذه العيشة المرة بين هؤلاء المتبرجات والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. تكاد اللعنة تدخل بيوتنا وتدخل فراشنا بل وتدخل قلوبنا والعياذ بالله بل ودخلت وقضي على ديننا وعقيدتنا. نسأل الله السلامة والعافية. هذه مصائب، هذه الفتن هي أقبح وألعن وأخبث وأنكى وأخزى والعياذ بالله. نعم. من يقول أيضا من علامة الساعة أن تتكلم السباع مع الناس، أن تكلم السباع الناس، وأن يكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله، ها، ويخبره فخذوه بما فعل بما حدث نساؤه بعده. هذا الحديث صحيح وتجدونه في صحيح جامع، وهذا له سبب هذا الحديث، لأنه قال العلماء ذكروا بعض أو ألفوا بعض التآليف لذكر سبب ورود أحاديث حل سبب نزول الآية، ولما الإنسان يقرأ سبب ورود الحديث نعم كي يتسع له فهم الحديث، كما أنك حينما تعلم سبب نزول الآية كتقدر تفهم الآية بقضيها وقضيتها. نعم. فسبب ورود هذا الحديث هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه راعي، إيش هذا الراعي؟ هذا الراعي يحكي أنه كان يرعى الغنم، ثم جاء ذيب وأخذ له شاة، فجر وراءه حتى خلص منه هذه الشاة، فوقف الذيب على نعم على كعبيه، ثم قال: يا فلان أيها الراعي، تحرمني من رزق ساقه الله لي؟ فقال: عجيب، ذيب يقعي ثم يتكلم، غريب. قالوا: هناك ما هو أغرب، وهو أن محمد صلى الله عليه وسلم يخبر الناس بخبر السماء في يثرب. عجيب، هذا الراعي جمع هذه الأغنام وذهب حتى وصل إلى المدينة وبحث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فدل عليه في المسجد، فجاء إلى المسجد وأخذ رسول الله وأخبره، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم نادى بالصلاة جامعة، فاجتمع الناس، ثم نادى هذا الراعي وقال: أخبرهم. فأخبر هذا الراعي بهذه القصة الصحابة الذين حضروا، ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس، وحتى يكلم الرجل، ها، يكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله، ويخبره فخذه بما فعل أو بما حدث أهله من بعده. هذا حديث رسول الله، هذا السبب باش قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. طبعا هذا قد يتعجب الإنسان كيف الذيب يتكلم، وقد والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عذبة صوتك، ربما يعني حاجتك تتكلمك. حان الآن كنشوفه نعم هذه الآلات كلها تتكلم، نعم، هذا الشيء يتكلم، هذا يتكلم، نعم، يعني الراديو، التلفزيون، يعني القنوات الفضائية ترون كلها تتكلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا، هذا مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم واشهد أرجلهم بما كانوا يعملون، أو كما قال الله عز وجل، بما كانوا يكسبون. أي نعم، هذا ليس بغريب، فالله قادر على كل شيء سبحانه وسبحانه. إذن هذا من علامات الساعة وما أكثرها. أيضا من علامة الساعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمران بيت المقدس، عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية نعم خروج الدجال. بفتح القسطنطينية خروج الدجال. أنا لا أدري والله أعلم عمران بيت المقدس خراب يثرب، وش عمرانها باليهود ولا عمرانها نعم بالحكم الإسلامي وبالسلطة الإسلامية، والله ما أدري. المقصود في الحديث، والحديث الصحيح يقول إذا عمر بيت المقدس خربت يثرب، المدينة المنورة تخرب، وإذا خربت نعم خروج الملحمة، تقع الملحمة يعني الاقتتال بين المسلمين وبين النصارى واليهود. وهذه الملحمة وإن كان ستقعنا كساس للمسلمين وانهزامات، ولكن في النهاية الانتصار للإسلام وأهله، تعلو راية الإسلام وتفسح القسطنطينية اللي هي الآن في روما نعم، وبفتحها تقرب الساعة ويخرج الدجال وينزل عيسى عليه الصلاة والسلام. هذا الدجال إذا خرج، أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه ستنزل بالمسلمين شدة وجوع ومشاكل ومصائب بالمسلمين، حتى ورد في الحديث أن الله يأمر السماء أن تمسك نعم ثلث رزقها، ينزل لكم من السماء رزقا ثلث رزقها يمسك، ويأمر الأرض بأن تمسك ثلث نباتها، ثم السنة هذه السنة الأولى، السنة الثانية يأمر السماء بأن تمسك ثلثي رزقها، ويأمر الأرض بأن تمسك ثلثي نباتها نعم، ثم في السنة الثالثة يأمر السماء بأن تمسك كل ما ينزل منها، ويأمر الأرض بأن تمسك كل ما تنبت. قالوا يا رسول الله الناس والحيوانات ماذا تأكل؟ قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله التكبير والتحميد والتهليل نعم يجزي لهم عن نعم يجزي لهم مجز الطعام، يجزي لهم مجزات الطعام، هكذا في الحديث الصحيح. كالملائكة، لأن الملائكة قوتهم ماذا؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا قوت الملائكة كما أخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك قال هؤلاء عندما تنزل هذه المصائب وعندما تأتي هذه الفتن، رب العزة يقنع المسلمين الذين يذكرون الله سبحانه وتعالى صباحا ومساء، ربنا ينزل هذا الذكر منزلة الأكلة ولا ندري كيف. أي نعم. إذن يا إخوان هذا ما عندنا. ثم قد حدثتكم إخواني، وهذا الدرس هو الآخر إن شاء الله في قضية قيام الساعة، حدثتكم عن خروج المهدي وأنه من ذرية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذرية فاطمة وعلوي، وأنه نعم وأن اسمه يوافق اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه يوافق اسم أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، وفيه أحاديث صحاح أحاديث كثيرة، وفيه تأليف رأيت أنا من التأليف نحو ثلاثة أو أربعة تأليف، هذه كلها موجودة في أن نزول المهدي عليه الصلاة والسلام هو علوي، لا المهدي الذي عنده نعم الذي عنده، وأنه من سيدنا الحسن من ذرية الحسن لا من ذرية الحسين كما يدعيه الشيعة. فقلت لكم فيما مضى مهديهم غير مهدينا، فمهدينا هو كما قلت لكم يخرج من المدينة كما قال رسول صلى الله عليه وسلم ويهديه الله في ويصلحه الله في ليلة، وهو من ذرية فاطمة، ويخرج فارا من المدينة ويبايع بين الركن والمقام كما أخبر عن ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، وأن كل من حاول مقاتلته انتصر عليه، وأنه سيلقى عيسى عليه الصلاة والسلام ويسانده في مقاتلة الدجال، في مقاتلة الدجال، ويحكم بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويمكث في الأرض نحو 7 أو 9 سنين. شك الراوي، قال ما عرفت الرسول 5 أو 7 سنين ولا 9 سنين، والله ما أدري، يعني واحدة من اثنين نعم. ثم بعده يأتي الدجال الأعور، ويخرج كما قلت لكم كما ورد في الحديث الصحيح أن يخرج من خراسان، من مدينة يقال لها خراسان، يعني فين الآن؟ الإيران، سيخرج من الإيران نعم الدجال، وهو ملك اليهود، هو ملك اليهود نعم، ويطوف الأرض كلها إلا مكة والمدينة، ويمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسير أيامه كأيامكم كما أخبر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستكون الفتن في عهده ويدعي الألوهية، وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن ربكم ليس هو أعور، وإن ربكم ليس بأعور، هذا الدجال الأعور، وإن ربكم ليس بأعور، يسمى المسيح أو المسيح، يسمى المسيح لأنه نعم يمسح إحدى عينيه ممسوحة. وسيدنا عيسى يسمى المسيح لأنه ما مسح على أحد إلا برأ بإذن الله، بإذن الله عز وجل. وهذا الدجال يا إخوان يعني من دجله، لأنه سمي الدجال ليش؟ لأنه يقلب الحق ويرد باطل والباطل حق وكذا، الشعوذة يعني سمي الدجال. نعم، ثم يعني يقتل الرسول يحييه، ويقتل السماء يقول للسماء أمطري فتمطر، والأرض أنبت، يعني فيه يعني خوارق العادة. وخوارق العادة كما قلنا لا تدل على الولاية، لأن خوارق العادة قد تأتي من الدجاجيلة ومن المجرمين ومن الكفرة والآثمين. نعم، وأيضا نعم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أراد أن يعني أعظم فتنة، يقول سيدنا الرسول ما من نبي إلا وحذر أمته من المسيح الدجال، حتى نوح عليه الصلاة والسلام، والله هكذا في الحديث، حتى نوح عليه الصلاة والسلام حذر أمته من المسيح الدجال إلى خاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، وعمر رضي الله عنه لما شاف صياد كهان، وكان بعض الخزعبلات كان يفعل هكذا، فأقسم يمينا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه الدجال، والرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه. ليش؟ لأن الدجاج لكثر، كل ما يفعله مثل هذه الأفعال المشعوذة إلا ويسمى دجال. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يبعث 30 دجالا كلهم يزعم أنه نبي، كلهم يزعم أنه نبي. ومن أراد أن يحفظه الله من فتنة المسيح الدجال فليقرأ سورة الكهف، أو 10 من أول سورة الكهف، وهذه أحاديث صحيحة جدا جدا جدا. نعم، ثم بعد الدجال ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام، عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل نعم وهو مرفوع كما أخبر الله سبحانه وتعالى، هذا اعتقادنا، على أنه رفع حيا ألقاه الله عليه النوم ثم رفعه، وهو الآن في السماء وسينزل في آخر الزمان ويحكم، لا ينزل كنبي وكرسول، لا، ينزل كواحد من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يحكم بشريعة الإسلام. وإنه لا علم للساعة فلا تمسر النبي، وفي قراءة إنه لا علم للساعة، أي هو علام من علامة الساعة. وإذا نزل يقول يكسر الصليب، ما يبقى إلا دين واحد وهو دين الإسلام، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ما بقى جزية ولا ما بقى يهودية ولا نصرانية، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، اليهود والنصارى كلهم يؤمنون، ومن لم يؤمن قتل، سيكون الجهاد في سبيل الله، وسيقاتل مع نعم كما قلت لكم الإمام المهدي، سيقاتل مع سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام مقاتلة الدجال، وسوف ينصره الله على الدجال ويستأصله ويقتله، نعم، ويقتله في فلسطين. نعم، ثم يا إخوان قد يقول قائل إن عيسى عليه الصلاة والسلام توفي، والله عز وجل يقول إني متوفيك ورافعك إلي. أنا قلت لكم يا إخوان المراد بالتوفي هنا بين أمرين، إما أن الله ألقى عليه النوم، والنوم يطلق عليه التوفي، والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، متوفيك أي ملقي عليك النوم ورافعه، لأنه لو رفعه وهو واعي ما يستطيع، لأن الطبيعة البشرية ما تستطيع أبدا الرفع هكذا. إيه نعم، ربما يجاوز يعني الغلاف الجوي سبحان الله قد لا يلائمه، فالله ألقى عليه النوم. نعم، وهذا هو مراد قوله تعالى إني ويقال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، أو متوفيك، هذا ردا على اليهود الذين يزعمون أنهم قتلوا عيسى عليه الصلاة والسلام. الله يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، الذين اختلفوا فيه لا في شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. إذن ما معنى أني متوفيك؟ أي هم الذين قالوا أنهم قتلوك وكانت الوفاة على أيديهم، فلا أبدا، كلا ثم كلا، فالتوفي سوف يكون على أيدينا، أني متوفيك، أنا اللي غادي نشوفك ثم ورافعك إلي. نعم، إذن هذا المعنى واضح جدا جدا، وهذا في نظري هذا المعنى هو أولى وأعلى وأغلى. نعم، أني متوفيك. وفي عهدي يقول عليه الصلاة والسلام ينزل الأمان في الحديث الصحيح، أيضا تجدون في الصحيحة، يقول عليه الصلاة والسلام يعني إذا خرج عيسى عليه الصلاة والسلام، إذا نزل عيسى، نعم، رأس البقر، البقر ترصع مع الإبل، ترصع مع السباع، والبقر ترصع مع النمر، والذئاب مع الأغنام، ويأخذ الصبيان الحية فيلعبون بها فلا تؤذيهم. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. إذن لابد أن أعتقد أنه سينزل. نعم، ثم بعد عيسى لابد أيضا يجو ومجوج. يجو ومجوج، إيش ومجوج؟ الله أخبر عن يجو ومجوج. نعم، إن يجوج ومجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل؟ قلنا يا ذا القرنين، إن يجوج ومجوج مفسدون في الأرض. نعم، حتى إذا فتحت يجوج ومجوج وهم من كل حدب يسيرون. والرسول عز وجل ما قلت لكم في الحديث، قل ويل للعرب من شر قد اقترب، قد فتح من ردم يجوج ومجوج، هكذا وحلق بين أصابع عليه الصلاة والسلام. إذن يجوج ومجوج سيخرجون. وأخبر عن ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال إنهم لا يمرون بماء إلا شربوه، ولا بأشجار ولا بأشياء إلا أفسدوه، حتى يقتلون أهل الأرض، ويصوبون سهامهم إلى السماء فترجع مخضبة، فيقولون انتصرنا على أهل الأرض وانتصرنا على أهل السماء. ثم يجتمع الناس إلى عيسى عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه النجدة، فيدعو عليهم لأنه لا عاجز عن مقابلتهم وعن محاربتهم لأنهم كثر، العياذ بالله، نسأل الله السلام والعافية. فيدعو عليهم فتنزل بهم أمراض تستأصلهم وتقتلهم، ثم يكثر نتنهم فيأتون عيسى عليه الصلاة والسلام فيدعو الله فتنزل أمطار وتجرفهم إلى البحار كما ورد في الحديث الصحيح. بعد هذا تأتي أيضا من علامة الساعة طلوع الشمس من مغربها، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك في القرآن حيث قال، نعم، يقول سبحانه وتعالى في قضية هي، نعم، قضية الشمس، أو في الحديث أيضا، في الحديث آية في القرآن، سبحان الله، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، الله يجزيك بخير، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. قال المفسرون هذا بعض الآيات هي طلوع الشمس من مغربها، هي طلوع الشمس من مغربها. وفي الحديث الصحيح للرسول صلى الله عليه وسلم يقول، نعم، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، وإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا شيء محقق، ما في إشكال. وفي الصحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة، ترون هذه الشمس أين تذهب؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إنها تذهب فتسجد تحت العرش، ولا تزال ساجدة حتى يقال لها ارجعي من حيث أتيتي، ارجعي من حيث أتيتي، فتطلع مرة حتى يقال لها، نعم، اطلعي من مغربك، فتطلع من مغربها. أنا لا أدري والله أعلم هل هي تسير من المغرب أم أن الكرة الأرضية تنعكس، الله يعلم. هذا ما لا ينبغي أن ندخل فيه. المقصود ستطلع من مغربها، لأنه الآن الشروق والغروب يكون بسبب دوران الأرض، لكن حينما هذا انقدح في ذهني ما أدري واش نعمس، الكرة الأرضية ستتغير أو أن الشمس سيرها ستغير، والغالب أن سير الشمس سيتغير، يطلع من المغرب، تطلع من مغربها. هذا يا إخوان. ثم بعد هذا أخيرا أو قبل الأخير خروج الدابة، لا بد أن نعتقد والدابة أخبر الله سبحانه وتعالى بخروجها في القرآن، حيث قال سبحانه وتعالى في الآية: إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلم. وإذا وقع القول أي حقت كلمة العذاب على المتمردين والطاغين والفجر والفاسقين من الناس، إذن خلاص بقي خروج الساعة. إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، وفي قراءة تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يقنون. ليش خرج الله؟ تذكر العلة. إن الناس كانوا بآياتنا لا يقنون. الناس ما بقوا يأمنوا لا بمعجزة ولا بخارق عادة، خوارق العادات ما بقى الناس ولا بالمعجزات ولا بالكرامات، لا يؤمنون بشيء. فأتى الله سبحانه وتعالى بهذه الدابة تكلم الناس، تخاطب المؤمن يا مؤمن، وتخاطب الكافر يا كافر، تعلم الناس وتسم الناس، بمعنى كل من رآها ظهرت السيمة والعلامة ذي الإيمان وذي الكفر في وجهه، نسأل الله السلام والعافية. هذه فضيحة. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم من الأرض تكلمهم، في قراءة تكلمهم، معنى تكلمهم أي تسموهم وتضع عليهم علامة في وجوههم بها يعرفون هل هم من المؤمنين أم من الكافرين، نسأل الله السلام. اللهم لا تضعنا يا رب. يا إخوان، ثم يا إخوان جزاكم الله عنا خيرا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة تخرج عشر آيات. عشر آيات إيش هي؟ قال الدجال، احنا رأينا عيسى عليه الصلاة والسلام، يجوج وماجوج، نعم، يعني الدخان، الدخان ما أدري كيف هذا الدخان كيف يحفظ، واش ديك البراكين اللي كنا نشوفه، نعم واش ديك الشيء اللي شفنا مرة أخرى فيش في المكسيك، ولا في كان هذا الدخان اللي منع الطائرات ومنع نعماس الليل اللي راجعون، واش سيقع انفجارات في الارض ويقع ذلك الدخان، الله اعلم كيف ذلك، الله اعلم. مقصود الدخان، يقول عليه الصلاه والسلام الدخان، وايضا قلنا الدابه، ويقول ثلاث خسوفات، ثلاث خسوفات: خصف بالمشرق، وخصف بالمغرب، وخصف في جزيرة العرب، وخصف في جزيرة العرب، ثم نار تخرج من عدن من اليمن، تحشر الناس إلى المحشر، تحشر الناس إلى الشام، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باسوا، الله أعلم كيف ذلك. أرض المحشر ومحشر فلسطين، لا هذا قبل يكون فلسطين هي أرض المحشر ومحشر. هذا صحيح، لكن هذا قبل الساعة، كما ورد في الفتح، فتح الباري يقول هذا قبل الساعة، كيف ذلك ما أدري، الله يعلم. والله موفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بعض الأسئلة إن شاء الله نجيب عنها، ثم إن شاء الله ولعل العشاء الآن. لا إله إلا الله. هذا ندب هذا السؤال عليكم السلام. يقول: هل يجوز بيع أدوات تجميل النساء؟ هذه أدوات التجميل بعض العلماء يجيزها وبعض العلماء يمنعها، فعلماء الشرق كلهم أو معظمهم يجيزون بيع هذه أدوات التجميل، ويجيزون للنساء استعمالها هكذا، وسمعناهم بل وقرأنا بعض ما كتبوا في هذا الصدد. يقول الأخ: الدعاء مع الميت بعد دفنه هل يكون سرا أم جهرا، وهل فرضا أم كذا؟ من الأفضل أن الدعاء الميت ينبغي أن يكون فرادا، والذين يدعون هم الذين يتولون حشر الميت. بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يقوله من يتولى نعم حشر الميت هو الذي يقول. ثم الدعاء من الأفضل أن يكون فرادا. وإذا كان الناس لا يحسن الدعاء لا بس أن يدعو وهم يؤمنون. هذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدفن الميت يقول دعوا لأخيكم استغفروا لأخيكم ودعوا له فإنه الآن يسأل. فينبغي أن ندعو له ولكن فرادة من الأفضل فرادة. إذا ما كانش فرادة لا بأس واحد يدعو ونحن نؤمن إذا كان الناس لا يحسن الدعاء. ولا يبقى من الأفضل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم قراءة على ميت على القرآن في الجنة ملك السلو الدفن كقرأ سورة ياسين. أيوة هذا إذا بدك تقرأ على باك ولا يبقى تقرأ في البيت مش في المقبرة. المقبرة هذا إهانة للقرآن. إذا جينا الواقع هذا إهانة للقرآن. فالقرآن لا يقرأ في المقبرة هنا. ثم انعماس يقول الأخ لقد سفقت مع رب العمل على أن أقوم بخدمة واتفقنا على المبلغ المالي جزاء ذلك العمل فلما أتممت عملي خانني وأنكر ما اتفقنا عليه فهل يجوز لي أن أخذ حقي كلام هذا ما أدري شو أقول. نعم يعني كأنه يقول واش يجوز لي نخذ حقي دون علمي يعني هو واش مثلي والدالي ديالي وأنا الآن متمكن باش نخذ ديالي واش نخذ ديالي بدون علمي هذا وجد. نقول نعم إذا غصبك العامسي في مالك وفي حقك نعم يجوز أن تقصد. إذا وجدت سبيل وجدت فرصة لتأخذ مالك فخذ. والدليل على هذا حديث أم جميل التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة أبي سفيان وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وإني عندي عيال ما عندي ما أعطيهم أيجوز أن أخذ منه؟ قال خذي ما يكفيك وولدك لا تزيدش خذ غادي كل شيء. قال العلماء من هنا يؤخذ على أن من أخذك حقك يجوز أن تأخذ حقك إنسان ولكن ما تزيدش غير ذيك الشيء اللي عندك يشوفك إذا شافك يعرف لك راسك يواشي لك. ثم يقول الأخ ما معنى جنب الله في قوله سبحانه أو تقول النفس يا حسرتها على ما فرطت في جنب الله هذه في جانب الله أي في حق الله. الأول الآية وتسبع أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت ندب يا حسرة على ما فرطت في جنب الله أي في حق الله. الله أمرني أنا ما طبقت. الله سبحانه نهاني أنا ما انتهيت. الله طلب مني أنا ما أجبت. إذا في جنب الله معنى جنب الله أي في حق الله في جانب الله هذا المعنى. هذه لغة عربية صميمة. الله قال نعم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كم كان يذكر من الأذكار في الصباح والمساء. الأذكار الصباح والمساء فيها تأليف منها مثلا على سبيل المثال سبحان الله قبل أن تطلع الشمس 100 من قالها كأنما تصدق بمئة ناقة 100 الحمد لله 100 كأنما تصدق بمئة فرس الله أكبر 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 وهكذا. هذا ما أستحضره الآن وثم أذكار أخرى. نعم كتيبات صغيرة أذكار الصباح والمساء مكتوبة هكذا أذكار الصباح والمساء تبع كتب صغير وفيها الصحيح من أحاديث رسول الله ومن أذكار عليه الصلاة والسلام يشتريها الواحد. نعم. وبعض الإخوة كانوا يتبعون بعض الأوراق الصغيرة هكذا ويوزعونه فيها هذه الأذكار أذكار النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو المعنى. ثم يقول الأخ الكريم: هل يجوز للمرأة الذهاب إلى الكوفرات لتزيل شعر جسمها؟ إن لله وإنا إليه راجعون. نعم، يعني تزيل شعر جسمها، وتعلمون هذا ماذا يعني شعر جسمها؟ هذه مصيبة. هذه الكوفيرات وهم فيهم الكوفة، الكف والفور الشد على مهدهم على الكفة والعياذ بالله، هم سموا أنفسهم هكذا كافرات. نسأل الله السلام والعافية. أيضا يقول الأخ: كثير من الناس ينكرون التعدد ويكرهونه، فما حكم؟ يقول كثير من النساء يكرهن التعدد وينكرنه. يا أخي أنا لا أقول أنه ينكرن، هذا كفر. أنا قلنا هذه النساء ينكرن حكم الله ويشهدن حكم الله، هذا لا أبدا. ولكن من جعلهم ينكرون هذا التعدد؟ سوء معاملتنا نحن. لو كنا احنا او الناس الذين يعددون يعطون المثالية ويطبقوا شرع الله عز وجل ويعطوا الحقوق، كان الكل يبغى التعدد. ولكن سوء اعمالنا وسوء تصرفاتنا هو الذي جعل هؤلاء النساء يكرهن التعدد، لانه اذا عددت مشات طريشت، مشات هي ولدها، لا نفقة، لا سكنة، ما تشوفيها، وسبحان الله ربما يخرج حسب البيت. هذا اللي جعل الناس يكره التعدد والعياذ بالله، هذا هو جعل النساء بالخصوص. نعم. ثم يقول: ما معنى قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة؟ ما معنى واجعلوا بيوتكم قبلة؟ يقول الله عز وجل: إذا دام العدو، إن فرعون كان عدوا هو جنوده، إذا دهمكم العدو واستولى عليكم العدو ثم استعدوا له من قبل، يعني بنوا البيوت الخاصة اللي تحميكم، واجعلوا سبحان الله قد تمنعون من الكنائس ومن مكان العبادات، اجعلوا في بيوتكم أمكنا للعبادة والطاعة لله عز وجل، لأن العبادة هي التي تحميكم وهي التي تجعل وصلكم بينكم وبين ربكم فيحفظكم من عدوكم. واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة فيها، هذا معنى الآية. ثم يقول الأخ الكريم: عليكم السلام ورحمة الله، أعاني، عليكم السلام ورحمة الله، أعاني من مرض في في في ديني ولا شيء شيء، وهو تسبع في ديني، وهو تسبع عورات النساء، مع أني متزوج ولي أبناء، وكوني أعلم حرمة هذا الذنب، أسألكم وأسأل هذا الجمع المبارك الدعاء، عسى الله أن يتوب علي ولكم جزيل الشكر. اللهم اتب علينا جميعا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم اقسم علينا بالإيمان، اللهم توفنا مسلمين تائبين طائعين لله رب العالمين. كلنا مذنبون، كلنا حاملين لأوزار وأحمال من الأوزار والذنوب والآثام، نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا. إذا متنا ما عندنا استعداد للقاء الله، أما عمرين بنفلين خنزين بالذنوب والمعاصي، نسأل الله السلامة. الفتن ما ظهر منها وما بطن في عقائدنا، في أعمالنا، في عبادتنا، في بيوتنا، في شوارعنا، في كل مكان، من ملتفون غارق في الفتن والعياذ بالله. هذه من الفتن، لا يقع بصرك في الشارع إلا على المصيبة، والله ثم والله. أنا أقول الآن حرام ثم حرام للإنسان أن يخرج إلا لضرورة أو مسجد، صافي، وإلا سفي لعنة الله، والله ما سفي بسم الله الذي لا رب سواه، وتشوف الشيء. الله وفقنا جميعا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،